ورب قبر يزار وصاحبه حمار، ورب قبر يزار وصاحبه في النار. عزيز ده مش ولي ولا حاجة فتتكلم في حق الأسياد. طيب اسمعوا هذا الشريط وانتوا تعرفوا حقوقكم في هذا الوقت. شريط ايه بتاع ايه؟ ومين ده اللي بيتكلم فيه؟ الشريط ده للدكتور عبد الله ابن بدر. لما هو دكتور ماله مال الأولياء؟ عجيبة والله كلام ده. وانا فهمه ده دكتور في تفسير القرآن وبيحاول من خلال هذا الشريط بيان الحقيقة الغيبة عنكم. طيب يا سيدي سمعنا، يمكن نلاقي حاجة مفيدة. يعني سيدي الولي نسمع الدكتور يقول هيقول كلام ما احناش عارفين. لكن احنا يا اختي غلطانين. طب يلا يا ستي بسمع. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تشكيلة وفاق الإسلامية أن تقدم لكم هذا النضال الذكي وهو بعنوان أصحاب الأضرحة وحقيقة الأولياء مع تحيات تسجيلات الوثائق الإسلامية. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، حديث صح ما حكم زيارة المقابر؟ بيقول لي زي كالسواح، في مقام اسمه مقام السواح. فين السواح ده؟ انا اعرف ان السواح هناك مش هنا، يعني اعرف ان السواح ده مجان، لكن ده عملوه مقام على اسم. معلومة جديدة يعني اضفتوها الي. الله كويس. سواح، اللهم صل على النبي. شيخ اسمه السواح ليه؟ كان بيلف في الارض كتير اللي انا شايف. قد يكون هذا، قد يكون هذا. طب يقول لي يعني ان شاء الله تعالى حكم زيارة المقابر والمقامات دي اللي على حد تعبير والحسين السواح وغيره وغيره. اولا يا ابني انا عايز اقول لك حاجة، او يا اخويا او يا والدي زي ما تطلع بقى، انا عايز اقول لك حاجة. احنا مفهوم الولاية عندنا مفهوم خاطئ. بعض الناس بيحصر الولاية في اضيق نقاط، وانها خاصة وقائمة باشخاص معينين. احنا قد يكون ذلك الان بيننا ولي واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، اتعرف هذا؟ اه والله، لان اصل الولاية دي لها مقومات، والمقومات دي مش مقصورة على اشخاص لازم يكون قريب فلان او كذا او كذا، لا لا لا، ما هيش ناشين او درجات بتمنح، لا لا، الولاية دي باب مفتوح لكل واحد ولكل واحدة، والله كل واحد ولكل واحدة. وربنا وضح مقام الولاية في القرآن الكريم فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، منهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن متى حققت الإيمان وحققت التقى فستصبح ايه؟ وليا. الشرط بقى تكون قريب فلان ولا قريب علاه، فما تقدرش تقول ان الحسن والحسين بقوا في سلك الاولياء عشان كانوا قرباء النبي. اقول لك والله ما انت عارف حق. طب ما ابو لهب كان قريب للناس، كان عامه، ما خليناهوش ولي له راقات. القرابه ما ياش مقياس يا مشايخ، ما ياش مقياس، لا، المقياس هو التقى والايمان والعمل، فكل واحد في استطاعته ان يكون وليا. فمش المطلوب منك ان تتمحك في قبور الانبياء، لا، او في قبور الاولياء، لا، المطلوب منك ان شاء الله تعالى ان تسعى لتصل الى ما وصلوا اليه. هذا هو ما نريده وما نرجوه. اين عملك؟ مش زي بعضهم يروح نايمني ليل ونهار عمال يقبل في العتاب واعد هناك. طيب وهو يعمل لك ايه؟ عمله وثمرته عمله خلاص سطوت عليه وقد مات. اما انت الان ستسال عن عملك، هذا هو المطلوب منك. ما هياش مساله قرابه او انت قاعد جنب مين. طب ما سيدنا نوح ابنه ما كان قاعد جنبه، وهو ابنه مرتبط بنسبه، ومع هذا لما الله سبحانه وتعالى اغرق له ولده قال: لا النبي من اهلي وان وعدك الحق. قال يا نوح انه ليس من اهلك. ده اسمه فلان نوح، يعني مش من اهل ازاي؟ قال انه عمل غير صالح. اذا انا عايز الاسلام عايز منك ايه؟ هلا ما تقوليش يا اخو انت قاعد فين ولا انت بجنين، ما يعنينا هذا الكلام. انت بتعمل ايه؟ دي اهم حاجه. هذا ملحظ. الملحظ دي: والله الذي لا اله الا هو، انا اتحدى اي انسان في هذا البلد مهما كانت درجته العلميه ان يقول لي ان الحسين مدفون في مصر، لا دماغ ولا رجل ولا ايد. والله اتحدى هذا. الله اعلم ايه اللي حاطينه هناك، انا معرفش والله، لكن انا بأجزم لك وأقسم لك بالله، بقول لك اتحدى والله لو شيخ الاسلام يقعد قدامي ويقطع لي ان الحسين مدفون هناك مطرح ما بيطلعوا له، والله هذا مخالف للحقائق العلمية والحقائق التاريخية، والله هذا مخالف لهذا تماما تماما. لانه الثابت انه قتل بكربلاء بالعراق ودفن هناك، والغريب ان هم عاملين له مقام وقبر في العراق، فتروح هناك تبص تلاقي الحسين هناك والحسين هنا، طب هو مدفون فين بقى بالظبط؟ مسألة في منتهى الغرابة. احنا شعب مهرج، يعني احنا شعب مهرج والعياذ بالله. فمش عارف، هذا نوع من السفه ومن التهريج، لان هو مذكور تاريخيا، وقرأوا كلام ابن كثير في البدايه والنهايه، وقرأوا غيره وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره وغير من كتب التاريخ وكتب الرجال، والعلماء يحدثوننا اين مات الحسين واين دفن، ومساله مجيء راسه الى مصر اضحك فيها على الوالي اللي كان موجود، لانه طلب راسه فاحضروا له راس رجل قد مات وقد شوهت، وقيل له هذه راس الحسين. لو تعودوا للتاريخ، والله انا ما اعرف مين اللي مدفون هناك، وما اعرفش الناس دي بتروح لمين، ده اولا يعني مش عارف. مش عارف ده نوع كما قلت من السفة وما تقوليش بقى ما وصله شيخ المظهر بيروح والمش عارف مين بيروح ما بيقولوش ليه لا علاقة لي بهؤلاء لا علاقة روح اسألهم هم ما تسألونيش انا روح اسألهم قالوا لهم ليه ما بيقولوش باللي علموك ربنا ان كنتوا عندكم علم واسألهم ليه كلهم بطلوا طب البصمجية وبطلوا كل الوضع يبقى على ما هو عليه بطلوا يقولوا الحق للناس منهم كده ما تقولوليش انا اما انا فانا مطالب او انا مطالب بنفسي واقول كلمة الحق وانا قلت كمان اخوانكم فيما مضى وانا للأسف هم اللي علموني اقول الكلام ده لان انا قبل ما اكون الان استاذ وادرس فقد كنت طالبا يعني قد كنت طالبا وتغلمت على يد هؤلاء وهم درسوا لي هذا يعني هم اللي درسوا لي هذا الكلام مما درس لي على شخصية يعني كنا بدرس في علم التصوف استاذ التصوف عندنا وانا لا اريد ذكر اسماء يعني جاء بقصة كان معلق عليها تعليق وكان بيتكلم فيها عن قبر من قبر سيدهم عزيز لا عايز اقول لسيدي ولا سيدك سيدهم عزيز والقبر ده موجود في قرى في قرية من قرى الصعيد وعزيز ده يعني هذا الدكتور المحاضر عمل عنه بحث وافي وكامل وكان محضر رسالة هو في المواضيع دي فكانت النتيجة اغرب من الخيال انه قبر عزيز ده وعزيز ده لما حبوا ورجعوا للتاريخ رأوا الاتي ان كان في رجل في هذه البلدة بيعمل حمار ده اللي بينقل الناس على الحمار من مكان لمكان كانوا يسموه حمار زمان وكان رأس شماله وكل دخله وكل حياته في حمار فكان محب جدا لهذا الحمار من فرط حبي لهذا الحمار سماه عزيز من فرط معزته ليه لما مات حزن عليه اكثر مما يحزن على ابيه وامه وولده اكل عيش وحياته ورأس ماله زي اللي بيبقى عنده عربية تتكسر رأس ماله فالنتيجة انه طحر له قبرا ودفنه وعل هذا القبر بمقدار سبر كما قالوا ووضع عليه ما يسمى بالفتيل نور كده وكان يذهب اليه ليلا ويجلس عند قبر هذا الحمار ويبكي وقبل ان تحضره الوفاء اوصى بني لهذا القبر خيرا خدوا بالكم منه ده اللي ياما اكلكم عيش ورباكم والمسألة تطورت ان الاولاد راح معاملين بدل ما هي شبر وتراب راحوا مبنيلوا شوية طوب وبتاع وعليت المسألة النهاردة تروح هذه القرية ولا خش شوف للشيخ عزيز دوالي وبيوصل الكرامات لله وبتاع لكان تعليق صاحبنا الدكتور المحاضر انه قال الاتي والله رب قبر يزار وصاحبه حمار دي حقيقة وفعلا ورب قبر يزار وصاحبه في النار يعني انا اعلم ولا قلت لاخوانكم هذا الكلام ان في مقام لرجل من اقطاب المتصوفة ولما حبيت استفهم عنه عرفت ان هذا الرجل كان يأكل بشراهة شديدة جدا اي حاجة يجيبها له ياكل ويقول لك كان المشهور عنه انه كان ممكن بياكل خروفين وبتاع وكلام غريب جدا بيقولوه وكان ضاحك على عقولهم يعني كل واحد لازم يجيب له فراخ اللي يجيب له خرفان اللي يجيب له لحمه اللي يجيب له مش عارف وياكل وضاحك عليهم ليه بقى انه ياكل بشراهه لانه يريد ان يكون اثمن رجل فين كده على وجه الارض حتى يستطيع ان يسد لهم باب جهنم حتى لا يدخل منها واحد والمغفلين صدقوه وجيبوا له اكلوه عشان لنا باب جهنم قلت له يا ابني طيب الله يرضى عليك انا هوافقك على هذا هيسد باب ماشي مع ان انت ما تعرفش باب يعني ايه انت ما تعرفش باب يعني ايه يعني انت فاكر الباب ده هيبقى بوابه زي بوابه الشقه ولا باب غير النبي ده لا ده انا كلمت اخوانكم عن حديث في صحاح ان سيدخل الجنه 70,000 بغير حساب 70,000 واحد هيخش ازاي قال يأخذ بعضهم بيد بعض لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم يعني بمعنى أوضح 70,000 كلهم صف واحد يخشوا دفعة واحدة من باب واحد افتكر الباب بقد ايه فده يعني هيسد باب قلت لهم طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن لها 7 أبواب لكل باب مقسوم هيسد انهي باب وانهي جزء يقول لنا معرفناه فانت لا هيسد لكم باب مفتح لكم شتة ان شاء الله ما تخافوش باذن الله يعني. فده هذا نوع من الخبل. فان شاء الله تعالى احنا كمان في بعض الناس بتموت ده بنحكم عليه انه ولي وده بنحكم عليه انه متقي وده بنحكم عليه انه مش عارف ايه وده ايه. لا تستطيع كل انسان معلق برحمة ربه. حتى الصحابة والله النبي قال هذا وقال في حق صحابي وهو عثمان بن مظعون لقد جاءه اليقين من ربي واني لارجو له الخير والله وانا رسول الله لا ادري ماذا يفعل بي ولا ماذا يفعل بكم. المسألة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. فان كان الله ثبت لهؤلاء عمل صالح. الاسلام نهى اولا واخيرا عن ان يبنى قبر. بناء القبر مرفوض شرعا ودينا جريمة. ودي اول جريمة حاصلة. بنيين قبور. هذه اول جريمة. الجريمة الثانية ان يكون القبر داخل المسجد. والحديث واضح. لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد. وجود قبر داخل مسجد جريمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن وجود مقابر في الكنائس قال اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ليه؟ لان ربنا قال وان المساجد لله. لا السيدة ولا الحسين. لله. فلا تدعوا مع الله احدا. ما كنتش وانا داخل بيت اقول مدد يا سيدة ومدد يا حسين. يا اخي سبحان الله كان ربك موجود. تطلب المدد منه ولا من غيره. لا اله الا الله. هذا نوع من الشرك. شرك لله. شرك. وبعض العلماء قال وجهل هؤلاء لا يعفيه. لان الجهل في مثل هذه الامور لا يعفيك. لانك يجب عليك انك تتعلم. وفي الاسف لما بتيجي تروح تعلم بعتبرهم انا ولله الحمد كالحمير اللي قاعدين هناك يقطعونك اربا ما يتعلموش لانهم عباره عن فرقه من المرتزقه والمنتفعين قاعدين علشان ياكلوا الفول النابت اللي جاي ويسرقوا النذور وياخدوا فلوس الناس. تعالى يعني بسم الله ما شاء الله. فالنتيجه اني زياره هذه الامكنه لا تجوز شرعا باي حال من الاحوال. لان زيارتك لهذا المكان اقرار منك بما يحدث فيه. والساكت على المنكر كالواقع فيه. مسألة معروفة. ده غير ده حرمات الله انتهت في هذه الامكنة. تقبيل الاعتاب والمسح على الحديد والمش عارف فيه. وانا قلت لاخوانكم قبل كده ويطوفوا حوالين المقامات وتلاقي روح انت الصنطة البدوي هتلاقي واحد واقف على كرسي وعمال يقوم بالعصايه. وقف وقف وقف فتحوا الكعبه هناك يا راجل. امال ايه امال ايه المطور هو ده بقى اللي ايه هو عنده ازاي عمال يقول لك وقف وايده في جيب اللي بيعدي وقف وقف. والله كلهم شويه حراميه والله والله انت من بره حراميه ومرتزقه وضلاليه ومشركين بالله. طبق عليهم كل هذا كل هذا. فان شاء الله تعالى تبص تلاقي ده اللي مش عارف عنده جات له ثعلبه في دماغه وصيب بالقراع يمسح في الحديده ويمسح على دماغه. طب يا ابن الحياه تعمل لك ايه؟ اللي مش عارف عنده كيله يروح مسح الحديده وعامل كده. اللي مش عايز يستاهل يروح عامل كده. ايه ده؟ ولا الخبل اللي احنا فيه ده؟ ده تخلف رهيب من قمه في التخلف والله والرجعيه. قمه في التخلف والرجعيه. ولذلك اذا ده شوف كلام النبي قص عبد الله بن عباس اذا سالت فاسال الله لا سيده ولا عثمان. لذلك انا قلت لاخوانكم انا عجبتني كلمه قمنا بزياره الاستاذ من الاساتذه الكبار كان مريضا وانا احبه في الله ومعنا واحد من الناس اللي بيقول عليها من الدرويشه دي. راح ودخلنا كنا رحنا له قبل كده ولما رحنا له هذه المره يعني لقيناه الحمد لله بيتقدم. فالراجل بيقول لي مخبول ده انا مسميهم الخبير والله لا احبهم والله في الله ولا اجل الله. قال لي يعني انت بقيت كويس ولما تشد حيلك كده قوم روح لمسجد الحسين وادعي ربنا هناك كده واشكره. والله الراجل رد عليه بكلمة في منتهى البساطة، قال له احد فلان وهنا ما ينفعش؟ رد علي هنا ما ينفعش يعني في بيتي هنا لو دعيت وانا كده وشكرته ما ينفعش، لازم اروح لهناك. قال له يا شيخ فلان ربنا بيقول واذا سألك عبادي عني فاني قريب، فانت عايز توديني الحسين عشان ادعوه هناك؟ قريب ايه بقى ده؟ انت هتودي عيل وعيل اللي خلفوني؟ يعني مسألة في منتهى الغرابة. انا لا ادري الناس دي يقول لك انا رايح اصلي اصلي لا، وتبص تلاقي شويه مهابيل جايين لك من اخر الدنيا، خاصه العالم المعافيش ومخخط بتوع الفلاحين والارياف وبتاع، وبالذات بقى واحد اتفرج بقى اتفرج على مولد الحسين، واحنا طبعا اللي موجودين الجامعه شغاله في هذه الاثناء، اتفرج على المذابح اللي هناك، اتفرج بقى وجاي للحسين ويروح واقف قدام راجل بعين يشتري عبد العزيز وطرطور يلبس ويمشي. وابن الحسين كان بتاع طراطير، هو كان فاضل الكلام ده ويركبوا مراجيح وبتاع، ما هو مسمينه ايه؟ مسمينه ايه؟ مولد، مولد، اما ليه؟ فلهذا الكلام كله لا يقره الاسلام، ولا ياتي لي واحد يقول لي طيب ما هو النبي بقى المسجد بتاعه في القبر، وهم هم بانيين له القبر وعاملين له بقصوره، والله ما طلب ذلك، ومش هو اللي عمل في نفسه كده، وما قالهولش كده، هو نهى عن هذا. وما فعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث الا في عهد خلفاء الدوله الامويه. وهم بقى اللي ابتدوا بقى في ايام عبد الملك بن مروان واخواته واولاده بداوا يوسعوا في المسجد، فالنتيجه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الاصل مدفونا في حجره عائشه، لان القاعده معروفه الانبياء يدفنون ويقبرون حيث يموتون، فدفن في حجره عائشه لانه مات. يدخل المسجد. لما جه بقى عبد الملك بن مروان عايز يوسع المسجد يعمل ايه؟ قال لك ده في كان في اكثر من حجره، اكسروا الجدار ده ودخلوا الحجره في المسجد تبقى جزء من المسجد، فدخلت بالطبع حجره السيده عائشه وبقت موجوده داخل المسجد. هو قال لهم كده؟ طلب منهم كده؟ هو نهي عن هذا؟ فدول برضه ما كانوا من بتوع الامراء، دول كانوا معروفين بانهم مجاذيب لاهل البيت وبتاع، وارتكبوا كثير من المخلوعات، مسائل معروفه تاريخيا وعلميا لا داعي لفرضها ولا لذكرها، فمساله معروفه ما تاخدهوليش مقياس، لا لانه ما طلبش منهم كده ما قالهمش كده. والجالس السعوديه لما جت ولقت كده هتعمل ايه بقى جوه المسجد وجدار المسجد؟ تهد وتعمل كل اللي عملوه، هم راحوا بنين مقصوره من الحديد حاولوا يفصلوا المقامات دي عن الايه؟ عن المسجد. هذا ما حدث. فما تتخذنيش مقياس. والبعض يقول لك بتاع المتصوف المتزاوج يقول لي يا اخي ده بتوع اهل الكهف قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، قلت له ده هذا قول يحكيه القران، وهل ما يحكيه القران يعتبر تشريعا؟ يعتبر تشريع؟ القران يحكي على السنه اهل الحق وعلى السنه اهل الايه؟ اهل الباطل، والا لو كان ما يحكيه القران تشريعا يبقى نقول ما علمت لكم من اله غيري فرعون كان الها. ده القرآن قال كده مش كده ولا ايه؟ ده القرآن بيحكي، فالقرآن بيقص ان حصل في شأن أصحاب الكهف ان الناس اختلفوا فيهم، البعض قال نعمل فيهم ايه؟ البعض قال نبني عليهم ايه؟ مسجد، لنتخذن عليهم مسجد. القرآن يحكي قولا لا يقر لك قاعدة ولا حقيقة، ده بيحكي قصة بيذكر أحداثها كما وقعت وكما قال الناس، وحتى ولو كان هذا تشريع، ها؟ كان تشريع لينا احنا ولا لبتوع أهل الكهف؟ طيب وهو تشريع ما كان من قبل يصح يكون لنا اللي تشريع لينا؟ اه يصح يصح، ان لم يرد له من شرعنا ناسخ، والناسخ موجود، والناسخ موجود، جعل الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج والايه؟ والمساجد. فالكلام في هذا الموضوع كثير، وانا ارفض تماما التمحق في الاضرحه والاستغاثه والاستعانه بالاهل القبور، هذا نوع من الشرك مرفوض تماما تماما، لا الشيخ السواح ولا اللي محط قيمه التلفزيون تحطيمه، يعني عايز اجيب رقبتي اللي قاعد جوه ده اطلع روحه واخلص منه، ليه؟ بيدعوا الناس اه وعمالين يقولوا كلام 99% و9 من 10 منه باطل لا اصل له. باطل لا اصل له، يحكي لك يحكى اصل قيل ان النبي فلان كان ماشي وقابله فلان وحصل كذا، وقيل ان حصل كذا، وروى عن رسول الله كذا، تقعد انت تمسك 90% من اللي بيقولوه النبي منه بريء لم يقل باي حال من الاحوال، وبعدين يقول لك ايه؟ وروي ان موسى كان يسير، طب علشان تحكي عن موسى تجيب الكلام ده منين؟ منين؟ لا من قرآن يا من سنة. ايه رؤية دي يا اخويا؟ مين اللي قالها؟ وكلها اقاصيص وحكاوي. اصل مين اللي بيقولها اساسا؟ مين اللي بيقولها؟ واحدة بتشتغل الصبح داعرة وبالليل الجاية تقول لك اسماء الله الحسنى، وكانت الصبح في حضن واحد وقلعه وعامله حواجبها وبتاع، مش كلهم فنانين وفنانات؟ والتالي كان بيتردد في احزان واحده وده يقول لك اسماء الله الحسنى. حسنة ايه؟ الله يخرب بوك يا ابو عادل، تخليك فيها حسنة؟ كفر بالنهار قالوا اسماء الله الحسنى بالليل، والزلمه مش عارفين اي حاجه يعملوا. واللي بيعد البرنامج اجهل من جبر اخر. في كتب ولله الحمد يعني محشوه بالقصص الذي لا اصل له، كتاب اسمه نزهة للمجالس، وكتاب اسمه درة الناصعين، هتلاقي فيه كل الكلام ده وكله لا اصل له، لا له سند ولا له صحة. ويقعدوا يقولوا وبعدين واحد من اللي قاعدين يقول يا عم اقتل التاريخ ده، الله الله الله الله ياخدهم ويريحنا منهم. اقتل، قال له مش كلام حلو بيصلح الناس وخلاص؟ كلام حلو بقى انت لما تيجي تقول قال رسول الله وهو لم يقل، ده بقى حلو؟ ده بقى حلو؟ بحلو قوة. ده من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حلو في ايه؟ اي حلاوة في هذا الحلم؟ الاسلام كله حلم، بس ما صح منه خد ما صح. الاسلام مش محتاج انك انت تلجأ الى اكاذيب وتقولها كلام مرفوض مرفوض مرفوض. فارجو ان شاء الله تعالى ان مثل هذه الاوراق يتحرى عنها باذن الله تعالى. ان كان في بعض الاخوة بيحب ان هو يعني يطبعها ويوزعها، وبارك الله فيكم جميعا.